بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال ابن كثير رحمه الله في ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: قد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. أخرجه البخاري ومسلم. قوله وهي من خمسة لا يقصد الحصر، وإنما يقصد بيان ما انتشر عندهم صناعة الخمر منه. وإلا فقوله بعد ذكر الخمسة: الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطاه وأذهبه، يدل على أن كل ما صنع وكان بهذه المثابة ولو كان من غير هذه الخمسة فهو كذلك. فعلى سبيل المثال، هناك خمر يصنع من التفاح، هناك خمر يصنع من الخبز، هناك خمر يصنع من الذرة، ووردت أحاديث بذلك. وعلى أي الأحوال، أصبح في زماننا أنواع من المخدرات هي خمر في حكمها شرعا وتخامر العقل، وقد تكون على صفة مطعومة أو مشمومة أو محقونة أو تلصق بالجلد أو بأي وسيلة كانت، فكل هذه داخلة في الخمر: الخمر ما خامر العقل، كما قال عمر رضي الله عنه. وفي هذا أبلغ الرد على الحنفية القائلين أن الخمر هو ما كان من عصير العنب فقط دون غيره. روى البخاري عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. أخرجه البخاري والبيهقي. وهذا يدل على قطعية دخول الأشربة الأخرى في عموم الآية، أعني أنه لم يكن ساعة نزول الآية في المدينة في شراب عصير عنب، ليس فيها عصير عنب. والعلماء ينصون على أن ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العام. لا يمكن أن يكون القرآن نزل يحرم عليهم أمرا موجودا ولا يكون هذا الأمر الذي بين أيديهم داخلا في مقصود الآية. الآية وردت على أشربة يشربونها بالمدينة من غير عصير العنب، لكنها مسكرة، فبالتأكيد لو لم تكن هذه الأشربة دخلت في عموم الآية لما استفيد شيء منها من الآية، وهذا لا يصح ولا يجوز. لذلك نقول إن ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في هذا العام. فلفظ العام هو إنما الخمر المعرفة بالألف واللام تشمل كل أنواع الأشربة المسكرة. حديث آخر رواه أبو داود الطيالسي عن ابن عمر قال نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال تعالى، قال فسكت عنهم. ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله إنا لنشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم. ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر، في إسناده ضعف. حديث آخر عن رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، قال اذهب فبعها، فقال رسول قال براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان بماذا أمرته؟ قال أمرته أن يبيعها، قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء. رواه مسلم. وهذا الحديث نص في تحريم بيع الخمر، وهذا عام يشمل دار الإسلام ودار الكفر، يشمل من يبيعها لمسلم ومن يبيعها لمعاهد، كل ذلك داخل في عموم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. حديث آخر رواه أبو يعلى الموصلي عن تميم الدري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال إنها قد حرمت بعدك، قال رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، حرم عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه، والله حرم الخمر وثمنها. حديث يحتمل التحسين بالطرق. روى أيضا الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غن أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية، فلما نظر إليه ضحك قال أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ فقال رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه فباعوه، فباعوا به ما يأكلون. قال فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام. هذا كشاهد لما قبله، هو مدار على شهر بن حوشب عن تميم الداري، وشهر فيه ضعف، إلا أن هناك من يحسن حديثه. ورواه الطبراني في الكبير أيضا عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري مختصرا بلفظ إنه حرم شراؤها وثمنها، وإسناده متصل وحسن. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئتك بشراب طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيسان إنها قد حرمت بعدك. قال فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حرمت وحرم ثمنها. فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها. الزقاق اللي هي دينان الخمر أو الأوعية التي فيها الخمر. فأخذ بأرجلها ثم هراقها شدها فأراقها. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب يأخذ منهم. فأتى آت من المسلمين فقال أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل لم يقولوا ذلك. فقالوا يا أنس اكفي ما بقي في إنائك فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر وهي خمرهم يومئذ. خرجه في الصحيحين عن أنس. في رواية كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر. فإذا مناد ينادي قال أخرج فأنظر أو قال أخرج فانظر. فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فجرت في سكك المدينة. قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان أو فلان وهي في بطونهم الذين استشهدوا في معارك وغزوات سابقة قبل تحريم الخمر. قال فأنزل الله ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات. الآية. احتج من يرى طهارة الخمر المعنوى الحسية بهذا الحديث وليس فيه دلالة، فإن الخمر سريعة التطاير، إنها سريعة أن يذهب عينها مع بقاء الحكم. يعني أن الخمر إذا كانت تراق في سكك المدينة هي تتطاير بسرعة والجفاف مطهر على الصحيح من أقوال العلماء، فلا يكون فيه دلالة على طهارة الخمر الحسية. الاستدلال بذلك ضعيف مع تسمية الرب عز وجل لها رجسا، لا يصح أن يكون هذا صارفا عن المعنى الظاهر الذي عليه جماهير أهل العلم أن الخمر نجسة حسا ومعنى. وإلا فهل روث الحمير مثلا التي كان يمكن أن تقع في طرق المدينة، مع وجود الحمير يمكن أن يكون هناك روث، فهل لكونها ولدت في طرق المدينة دليل على أنها طاهرة لأنهم تركوا الحمير تروث في هذه الأماكن؟ نقول هذا ليس بدليل، فإنهم كانوا يزيلون روث الحمير ونحو هذا. فكذلك نقول الخمر عندما أهريقت ذابت وذهبت عينها بسرعة، وبالتالي فنقول أن لم يعد هناك حاجة إلى تطهير هذا المكان لأنه قد طهر بالجفاف. والله أعلم. قل هذا واستغفر الله.